الله أكبر، مثل ما وأذان البادي والأعراب والفلاحين الذين لم يتعلموا عندما يقول سواء كان في الأذان أو في الصلاة الله أكبر الله أكبر، يعني يبدل الهمزة واو الله أكبر بدل الله أكبر. قبلي وصل لفهم إنها إذا ما حال المعنى. أما كون هذه يقول ما أدري هل حالت المعنى ولا لا، هذه الكيفية أنا ما أدري عنها، هل حالت ولا إذا حال المعنى شيء آخر، الكلام في الواقع. يقول أحالتوني على معنى، يقول هذا عملي. شو يقول لا أفضل أن أذان الصحيح صلاة الصحيحة ما جاء شيء، ما حل لا ما يحل، لأن أبدل الهمزة بواو والواو والهمزة يتناوبان أختان في المد واللين، فمثل هذا لا يتغير به المعنى، ولا مانع من أشار إلى هذا بعض الحنابلة أن يقرشوا الصلاة ما يذكرونك، وقال إن الهمزة والواو هنا أختان في المد واللين، فلو مثلا أبدل الهمزة بالواو بأن قال الله أكبر أن الصلاة صحيحة والأذان صحيح ولا بما يغير المعنى. نعم إذا قال أحسنك الله أكبر، لا هذا ما يصح، بعض المؤذنين يوجد لا هذا ما يجوز. طيب يا شيخ إذا قال الله أكبر سواء كان في الأذان أو في الصلاة هذا لا يصح أذانه ولا تصح صلاته، لأن أكبر بالمد جمع كبر وهو الطبل، فاللغة وضع الطبل شما أكبر، فإذا قلت الله أكبر يعني الله طبل هذا ما يجوز على كده، هذا ما يصح، يعني لو اعتقد الأمر أكبر أنا حار ما يعتقد، لكن ما يجوز مثل هذا يعلم ينبه يقول لو مد الباء في أكبر ما صح الصلاة بعد الهمزة ما يصح شيء وأن يكون قائما على علو ذا المنارة. إيش دال الواو همزة الشاذة العربية؟ دال إبدال الواو همزة له شاذة عربية المعروف إبدال الهمزة واو هذا المعروف. نعم ماشي. وأن يكون قائما على علو كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلام. وأن يكون المؤذن في المنارة يعني في علو كشيء مرتفع من منارة ونحوها، لأنه أبلغ في ندى الصوت يسمعه من بعد أكثر مما يسمع لو كان في غير علو. نعم الشيخ وقت الحضرتين مقدمنا أن يزلينا هذا الكلام كله في إذا لم يوجد مكبر، أما إذا وجد مكبر هذا كلام. نعم بذلك كيف كان يؤذن على منارة ولا على المسجد؟ لا سطح. وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر ويكره أذان جنب. وأن يكون متطهرا كل هذا من باب الاستحباب، أن يؤذن على وضوء متطهر من حدث أصغر وأكبر، ولكن لو أذنه جنب صح أذانه إلا أنه مكروه، لأن الأذان لا تشترط له طهارة لأنها ليس بصلاة، وإنما هو ذكر ودعاء، والذكر والدعاء جائز في حق المحدث وغير المحدث، إلا أن ينبغي أن يكون على طهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن لا يذكر الله إلا على طهارة. نعم من حيث الترجيح أن يقول هذا السر. هذا طيب. هذا موافق الحديث. هذا هو الأول. بعضهم يقولنا مخير الإنسان قبل أو بعد. يعني الترجيح ما في ترتيب، ما دام أنه يرفع الشهادتين سواء كان قدمها أو أخرها. لكن ما دام في الحديث أنه يشبه أولا ثم يرفع هذا هو الأول. الحديث هو الذي يجب الأخذ به. ويكره أذان جنوب وإقامة محدث. ويكره أذان جنوب وإقامة محدث. لأن الجنوب ما ينبغي له أن يؤذن، لكن لو أذن صح. وكذلك المحدث لا ينبغي أن يقيم، لأن الصلاة قد تهيأت للحضور، فينبغي أن يقيم ويدخل مع الإمام. نعم. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه. وفي الرعاية لابن حمدان يسن أن يؤذن وهو متطهر في ثوبه من نجاسة، في ثوبه وبدنه، كما أنه متطهر أيضا في رفع الحدث، فكذلك طهارة البدن ألا يكون عليه نجاسة وطهارة الثوب. نعم. مستقبلا لأن ينادي إلى الصلاة، والصلاة ينبغي ألا يأتيها إلا وقد تهيأ للعبادة والوضوء، فبلش من هذا مراد. ما يعيد هذا بعد حديث اليوم سلم الرجل سلم من يسلم ويقضي حاجته فمرض يده وأن يقرأ وأن يقرأ حديث البجاه. نعم. فلم يرد عليه حتى ذهب إلى حائط بني فلان فتيمم وقال إني كرهت أن أرد عليه. ما كان فيه ماء يتفضل؟ إلا فيه ماء. لكن يفوت، هذه سنة تفوت في ماله. يقدر ينتظر إلى أمير ويتوضأ تقول تعالوا عليكم السلام. مستقبل. هذه السنة إذا خشي فواتها يتيمم ملكا. يسلم ويمشي. مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهاد. كذلك يسن أن المؤذن حالة أذانه يكون مستقبلا للقبلة، هذا هو الأفضل، ولكن لو استقبل غيرها صح أذانه. يسن الجهاد. نعم. يسن استقبال القبلة. إيه نعم. شو الحجة في ذلك؟ نعم. شو الحجة في ذلك؟ وش اللي يمنع منها؟ اللي يوجب يعني. لا الحجة عن ذلك. أولا لشرف القبلة، فهي أشرف الجهات كلها، ولأن المصلي هو الذي يستقبله، بل استقباله أشرف من شروط الصلاة. ويروى حديث خير مجالسكم ما استقبل به القبلة، إذا كان هذا في المجلس فرضا مثل العبادة. كذلك أيضا ذكر أهل العلم إن عندما يريد الإنسان يقرأ القرآن أو يدرس أو يذكر أحاديث رسول الله، ما دام أنه في حال عبادة يكون مستقبلا للقبلة. هذا هو. كون لا مانع يستقبل يعني غير القبلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب، السنة العملية المنقولة، يعني هل أثر من أن أحد أذن غير مستقبل القبلة حتى يدل هذا على أنه مستحب استقبالها؟ ما لم شيء، لكن يقولون هل نوجب على المسلمين أمرا واجبا بدون دليل؟ السنة العملية هي الدليل. توجب على الوجوب؟ سنة توجب الوجوب؟ ما نصير الوجوب إلا بدليل. ما نبين أثم الناس ونحرجهم ونقول فعلته محرم إلا بدليل. نقول نعم السنة العملية ينبغي أنك تبقى وتشتغل القبلة، هذا هو الأفضل لك. أما من أن نقول لا يصح أذانك وأنت آثم، هذا ما نستطيع إلا بدليل. ولا تقولوا لما تصف آسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تمتروا على الله الكذب. نعم. ثم أيضا القول على الله بلا علم أعظم حتى من الشرك، أعظم من الشرك. قل إنما حرم من ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. جاعلا أصبعي السبابتين في أذني لأنه أرفع للصوت. نعم. غير مستدبر تلاقي. مستدير. غير مستدير فلا يزيل قدمي في منارة ولا غيرها. كذلك جاعلا أصبعيه في أذنيه حالة أذانه لأنه أندى للصوت غير مستدير، خلافا للمجد ومن واثقه، يعني تكون قدمي المؤذن في محلها. وهنا قول آخر في المذهب اختاره المجد أنه يشتدير، يعني يدور بجملته مثل يدور على عمود. هذا معنى غير مستدير، مو غير مستدبر، لأن الاستقبال ما هو في منشأة استقبال القبلة، والمراد هنا غير مستدير، إنما يلتفت في الحي على يمينا وشمالا، وأما قدما

التحول هو المقصود الاذان والثاني هو الاقامه هذا يعني تبي جل صار خير من النوم في الإقامة لا لهم بدون دليل مجرد تبرق لنا بارقة في حديث قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف وقد يكون له تأويل آخر ومن غير تتبع لطرقه وألفاظه يكون هذا صح. لا ما ينبغي مثل أسباب البدع وما البدع إلا بعد التروي والثوء هذا لا أما هذا ما نعتقد ما نقول إن بدع كلهم مجتهدين إن شاء الله كل خير سواء الأذان لكن أنا أرى الآن ما ينبغي يقول في الأذان الأول والسبب أنها أولا سنة ما هو واجب ما هو من شروط الأذان ولا من واجبات الأذان الشيء الثاني يترتب عليه عندنا الذين اعتادوه أن النساء يصلون الفجر قبل وقته عندما يسمعون الصلاة خير من النوم في الأول قالوا هذا التالي عندما يصلون قبل وقته فقجنا عليهم المريض يصلي قبل الوقت الصائم يمسك قبل طلوع الفجر فما دام متعارضه ولهم في هذا أسوة وجاءت بعض الأحاديث على أنه كان يقول في أصحاب الأذان الأخير الحمد لله ما في أي شيء الشيخ يرجح الصنعاني في سبيل السلام بالأدلة الصحيحة الصريحة الذي رواه النسائي حديث ابن حجر وغيره أنه في الأذان الأول فكون نمنع أن يكون في الأذان الأول لأن قد يصيب الناس لبس في هذا الأمر فمهم يعلن في الأذان الأول ما قلنا كل أفرض ما قلنا كل إذا ما قال المؤذن ترك نهائيا يصح أذانه ولا لا يصح بس يترك سنة ما دام يصح الحمد لله هذه إذا ترك سنة مبدأ ما دام انك انت تقول انها سنه وان لانها يصح ولا هو واجب ولا ليس بواجب ما دام مو واجب عاد بنبدل نقول انك جئت بدعه ونحن نعترف بان الاذان صحيح وان ليس بواجب من واجبات الاذان صح اللي قال العلماء مثلا في حكم مثلا القريه اجمعت على ترك له وش حكم الامام امام هذه القريه شوف إذا قرية أجمعت على ترك هذا في السنة المتواترة إذا أجمعت على ترك سنة ظاهرة متواترة ما لهم فيها تأويل أما إذا كان هناك تأويل مثلا أو عندهم حجج أو عندهم شيء ما يجوز للإمام أن يقاتلهم حتى البغاة اللي ظهروا على الإمام ما يجوز يقاتلهم حتى يراسلهم ويتعرف على شبههم ويكشف أما مثل خلافات العلماء مثلا وكل اجتهاد الحمد لله الأمر واسع وأنا بنبدع الناس ونضلل الناس ونقول أنت تركت كذا وأنت تركت كذا حنا اللي نقع في الخطر إن اللي أخطينا عليهم وأنا بنبدع إن المبتدعة في الحقيقة أنت مسلم قلتها ما تركتها صلاة خير منهم في الأذان الأول وجبتها في الثاني بقول لك إنك مبتدع إذا قلت لك إنك مبتدع أنا المبتدع ما دام أن كلنا معترفين إنها سنة وليس بواجب وأن ترك الأذان صحيح بدون بالإجماع فإن جابها ولا تركها مثل صلاة آخر الليل الرسول حث على قيام الليل ورغب فيه والقرآن أثنى على من قام الليل تتجافى جنوبه كانوا قليلا من الليل ما يجعون وقيام الليل واجب على الرسول وهو حق نسلنا إلا لو ترك إنسان يقول له تعالى مبتدع أنت وانت هذا معنى صلاح النية يحصل لك ثواب إن شاء الله الله يليه فسر بعض المفسرين قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الليل يبتدي من المغرب من صلاة المغرب كل دخل الليل والصلاة بين شعوين داخلة في مسمى قيام الليل وهي داخلة في هذه الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قالوا هي صلاة بين شوي بين العشاءين وإن كان كثير من العلماء هي صلاة الليل مسألة التهجد والناشئة أن ناشئة الليل هي الصلاة التي تكون بعد نوم المقصود صلاة الليل معه إن شاء الله نعم يا شيخ ما تمنى ملم داخلي يعني يصلي بغينا يدخل صلاة الآن عاد معلوم أن صلاة آخر الليل أفضل ما في شك، لكن إذا تهجد صلى في أول الليل. لا هو جاء الليل ما نام بس أول الليل. ما نام أول الليل. أي لا داخل شيء سواء نام وما نام. طيب نعم. ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. ويكره في غير أذان الفجر، لا يقول الصلاة خير من النوم. وكذلك في الإقامة نعم. وهي الإقامة 11 بلا تسنية وتباح تسنيتها. والإقامة 11 جملة بلا تسنية مع الإقامة وتباح تسنيتها. لما لحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان وينكر الإقامة. إلا الإقامة فإنه يكررها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وقوله يحضرها بمعنى يشرع كما يتنا. يعني على كلمة كلمة. إلا التكبيرتين قد تقول مثلا قد يقال جاء الحديث أن يشفع الأذان وينكر الإقامة. التكبيرات الإقامة مرتين، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كيف سأعتود؟ أما أشهد أن لا إله إلا الله واحد أو فلا أمت إلا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح هذا نعم. لكن كيف صارت وزن التكبير مع أن مرتين؟ شو تقولون؟ نعم بما أن التكبير في الأذان أربعة جعل على نصف يقولون من الإقامة أن الأذان يكبر بلال أن يشفع الأذان وينكر الإقامة هذا الحديث. والإقامة التكبير في أوله مرتين، فما معنى وينكر الإقامة مع وجود التكبير في الإقامة مرتين؟ وما قلت؟ هذا السؤال إذا لاحظنا جمل الإقامة وجدنا أن أغلب ما فيها متر فالحكم فيها الغالب. الحكم فيها الغالب. سألنا عن جوابه واحدة الشيخ حسن يقول يوتر الإقامة بناء على الأغلبية، على أغلبية كلمات الوتر فأكثرها إقامة فعبد عنها بالوتر تغليبا. والأخ محمد يقول لا على وتر بالنسبة إلى أن التكبيرات الأذان أربعة. الوتر وتر النسبي أما وتره لكن وتر بالنسبة إلى الأربع فيكون وتر النسبي لا وتر حقيقي. هذا هو المعنى بدليل أن بلالا كان يذكر في إقامة مرتين. والذي في حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وبلال يقول في إقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لكن جاء في موضوع الحديث إلا الإقامة فدل على أن الوتر هنا وتر نسبي بالنسبة إلى تكبيرات الأذان التي هي أربعة. نعم ماشي. يحضرها أن يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان. يحضرها بمعنى يسرع لحديث إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. فالأذان يتمهل ويتأنى أما الإقامة لأنه إعلام للحاضرين بإقامة الصلاة فالأنشأ فيها الإسراء الله أكبر الله أكبر هذا هو المعنى ويقف عند رأس كل جملة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أما كما تقدمت الإشارة إلي مذهب الشافعية وكثير من العلم فيجعلون التكبيرتين كجملة ويكون منا الله أكبر الله أكبر فعلى هذا يظهر أيضا وجه كون الوتر الإقامة وتر نسبي ما دام أنهم يقولون الله أكبر الله أكبر أي واحدة الله أكبر الله أكبر هذه الفعل، فيكون الإقامة الله أكبر الله أكبر، صارت واحدة بالنسبة إلى الفعل. نعم. أحسن ليس بهذا الحديث. نعم. شيء. يعني يتيم. ما فرد يعني سمع هذا. إيه السنة لا يتيم أحسن نقيم. يعني هو يتيم. صح صلاة. بالنسبة لك هذا الحديث. الاحتجاج يعني بحثه هذا الحديث اللي اشترى في ابو داود ابو داود اتلفه لما كان يقول ما في القصر اقول عمل به العلماء مشهد ما بكش لا اشهد الله عنك من دخل في الصلاه فنسي الاقامه ودخل في الصلاه ماشي هو منفرد لو قطع الصلاه قد تحصل لا ما قد حصلت كلام هذا قد حصل ما ينبغي ان يقدم حصل أنا ما ينبغي أن يقطع الصلاة الأولى بالله أنه لا يقطع الصلاة لا ما يقطع الصلاة ويقيم من أذن استحبابا فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنعه محذورا ويقيم من أذن لأن المؤذن وأملك بالإقامة وأحق بها لكن لو أذن شخص وأقام الصلاة غيره لا بأس بمانع جائز إلا أن مثلا متى أذن وأقام غيره مثلا فالمؤذن هو أحق بالإقامة نعم صلاة الإقامة واجب لا بكفاية يمكن يتقدم لنا بكفاية فإن أقام من غير إعادة فلا بأس قاله بالمبدع فإن أقام من غير إعادة لذا فلا معنى ولو لا الله يريد لذا لا إيش؟ إيش؟ إيش هو إيش؟ ما إذا ما أدى المؤذن إيه؟ شرع غير وفي إقامة للإمام ولا يقيم أحد الإمام لا أحد شيء ما عليه لا ما عليه شيء ورد شيء صلى إليك يعني في الآثار عن الصحابة أو التابعين في هذا الموضوع يعني يكون مثلا ما حصل أذان من الذي هو أولى بالإقامة؟ ما خبر شيء لكن أيهما سبق وأقام؟ أرجع السؤال لمن هو لا في مكاني أن يسن وأن يقيم في مكان أذانه يقيم المؤذن في مكانه الذي أذن فيه هذا إذا كان جماعة مجتمعين وكان سهلا عليه وإلا من باب الأفضل إن حصل أما الآن لا يمكن لأن المؤذن يتقدم بالأذان ويا الله بعد أصل جماعي الحرم الشيخ ما عليه إقامة لا ينسوا لأن مبدأ على هذه المسألة يسن أن يقيم في مكان أذان مبدأ أظن شافعي حديث بلاد باطل قلقة هذه البلاد. من المعلوم أن أكثر المؤذنين يؤذنون في المدة. طلبوا من الأذان السواء في المطربون أو بيسوا المطربين. يقف في المظل أغلب. لا لا لا لا ما في داعي يحبوا لي الدنيا يقف عند الجماعة. كلام أقول على أحمد السماعي. أقول للشيخ بن قاسم إذا كان أحمد في الشيخ. قال أحمد أحب إلي أن يقيم في مكانه ولم يبلغني به شيء. أنا ما أشوف يعني لكنه جاب بعض في المرمين في جاب بعض الطابة إلى أن كان يقيم في محل اللي كان يؤذن فيه أظن في صلاة الفجر أظن في أبي داود أو في بعض السنة أنا أذكر هذا ما عندي في أي في مكانه أن يسن ويقيم في مكان أذانه ينسوا قام الإمام يحب ولم يبلغه أقول قام الإمام أحمد يحبك ولم يبلغه شيء. محبة تجيب دليل. هذه إذا أحب شيء وكره شيء دون دليل. رحمه الله إمام ما بشك لكن يدل على ضعف المسألة. أدام هو مجرد ميول إليه منه إلى هذا الشيء دون أن يستند على دليل لا من كتاب ولا سنة ولا أثر صحابي. إنسهل لأنه أبلغ بالإعلام فإن شق كان أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا تروي لئلا يفوته بعض الصلاة. نعم ماشي. لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. إلا أنه لا يقيم إلا بإذن الإمام، لأن الإمام هو أملك الإقامة، يعني يأذن فيها. وإذا عرف من العادة أن الإمام جعلها للمؤذن بحيث أن المؤذن ينظر في اجتماع الجماعة، فمتى رآه اجتمع قام وأقام الصلاة، وإن لم يأذن فلا مانع، لأن الإمام جعل له ذلك أيضا. ليس من شرط أن كل وقت يقول له أقم، سواء قال أقم أو جعل الأمر إليه أمرا عاما، بحيث أن الإمام مع أن لا يقصد أو أن يكتفي بالإمام عندما يرى الجماعة قد حضروا أو معظمهم حضر ثم أقام. لأنهم سيأتي أنه يحرم أن يؤمن المسجد قبل إمام الراتب إلا بإذنه أو عذره. فإذا تأخر مثلا فهل يجوز أن تؤم الجماعة أو لا بد من إذنه مثلا؟ يأتي في باب صلاة الجماعة، لكن ذكروا هناك أن إذا تأخر الإمام أنهم يراسلونه، وإذا كان أنه مثلا من العادة أنه يسمع عند تأخره كما على العمل. لا قضية حصلت قال عيد الصلاة، يعني مش حكم فيه، هو طبعا تأخر شوي فأقام وصلى، فلما جاء قال له ما عيد الصلاة يعني ما عدت، هو خليفة أيضا بعد ما عدت. صلى إليك صلى إليك صلاة كنت أشوف اللي عادت وهي كان يتوقع. نعم ماشي. ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا، لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به. ولا يصح الأذان إلا مرتبا، يعني الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وهكذا هذا التثبيت متواليا، يعني لا يسكت سكوتا طويلا، كما لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم سكت. ثم بعد شوي قال أيها الصلاة، يعني فصلها بفصل طويل بطل الأذان، لا بد أن يكون متواليا، أما إذا كان فصل يسير لا هذا لا معنى، ويأتي البيان في قريب. نعم. طيب لو نسي وقدم حي على الفلاح فلا أحيا الصلاة؟ لا ما يصح. يعيد. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها. يعني لو أقام الصلاة تقدم الإمام يصلي ثم ذكر أن على غير وضوء ثم ذهب وتوضأ وجاء، لا يعيد الإقامة، تكفي الإقامة هذه، لأن لا تشترط الموالاة بين الإقامة وبين الصلاة، ما دام أنها أقيمت، إلا أن حصل عدم الموالاة كالإمام ذهب ليتوضأ مثلا فيكتفى بالإقامة بدون إعادة. ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. ويجوز الكلام بعد الأذان وبعد الإقامة بين الصلاة، كما لو أقام وقبل أن يصلي قال تقدم يا فلان مشيك يا فلان جيب فلان. نعم. ولا يصح الأذان إلا بك. هذا يأتي آدم مشيك كان يشير هو نفسه يؤذن ما يؤذن كما لو قال في نفس الأذان أسقري أو يأتي الكلام يشير إذا تكلم ويذقن كما الأذان في الأذان ما يؤذن. ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا فلو أذن واحد بعضهم وكمله آخر أو أذنت امرأة أو خذة أو ظاهر الفسق لم يعتد به. كذلك لا يصح الأذان إلا من واحد فلو اشترك اثنان واحد أذن بعضه وكمل الثاني ما صح الأذان. كأن تؤذن مثلا حتى تنتهي إلى أشهد أن محمد رسول الله جد ثاني قال حي على الصلاة هذا لا يصح لا بد يكون عنه. أو أذنت امرأة أو أذن خنثى أو أذن إنسان فاسق لأن من شرط صحة الأذان أن يكون من عدل وهذا الذي يشرب الخمر أو معروف بالفسق والزنا هذا لا يصح أذانه لأننا نشترط أن المؤذن يكون عدلا لأنه أمين على دخول الوقت فالناس يأتمنون بأن الوقت دخل يؤذون فيه ما فرض الله عليهم ويأتمنون في صومهم يمسكون إلى أذن للبناء على طلوع الفجر ويفطرون إلى أذن لغروب الشمس فهم يعتمدون صوته كما في الحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم مما يدل على أنه يعتمد هذا الصوت إذا عرف في دخول الوقت وفي الأكل والشرب في نهار رمضان وفي الإمساك أيضا. نعم. أحسن الله إليك ذكر الشوكاني في سير الجرار ذكر ما في دليل يدل على منع المرأة من الأذان ولذلك قرر رحمه الله على أن يجوز لها الأذان بين نسائها. أحسن الله إليكم ما مدى صحة هذه العبارة؟ الكلام هنا مو بين نسائها الكلام بكون أنها جد للرجال فهذا كما أنه لا تصح إمامتها للرجال فلا يصح أذانها للرجال. أما إذا كان أذنت لنساء مثلها أو أمت نساء مثلها فهذا يجيزه جمع من العلماء بل عند الحنابلة بعد قرن ولكن ضعيف وهو من المفردات أغرب من هذا الذي أشرت إليه بكثير وهو أن الحنابلة إلا أنه من المفردات وقرن لا شك أنه قرن ضعيف أو لا ينبغي اعتماده لا يقول حنابلة لو كان رجال أميون لم يحفظ القرآن وهناك امرأة حافظة للقرآن جاز لها أن تصلي بهم التراويح المرأة تصلي بالرجال ولكن تكون خلفهم والمأمومين جدامها تصلي تركع وتسطو وهو تقرأ ولهذا يقول إمامة المرأة بالرجال إمامة المرأة بالرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة في النظم ففي التراويح فقد تأمهم يوقعها موقفها من خلفه. نعم لكن هذا أنا أعتقد الناس قول الشيخ مبارك السلام من ذي ذي لثغة الفاحشة وبطل بالمحيل المعنى. لا أحد إن أهل صحيح المنشأ ماشي نكمل. ويجزئ آذان من مميز لصحة صلاتي كالبالغ. ويبطل ما الأذان والإقامة أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا وكلام يسير محرم كقذف وكره اليسير غير وكره اليسير غيره كذلك ويصح الأذان ولو ملحنا أو مطربا به يعني يؤدي من باب التطريب هذا يصح لأنه أدى بألفاظ لا تحيل المعنى وإن كانت النغمة اختلفت القول الثاني لا يصح بل يؤدي على الوجه الأكمل بدون هذا التلحين وهذا التطريب لا يسلو به مسلك الطرب وإنما يؤدي بالألفاظ المناسبة لتعظيم الله تعالى وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يجوز الأذان من ذي نثرة فاحشة مثلا الذي يجعل الله كأن يقول الله أكبر فهذا لا يجوز أو مثلا يفتح اللام في رسول الله بأن يقول أشهد أن محمد رسول الله هذا لا يصح أذانه لأنه يحيل المعنى لأن المعنى أشهد أن إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله رسول بدل من محمد أصبح الكلام ناقص أين خبره أن ما جاء خبر فالأذان حينئذ لا يصح بل بالغ بعض الناس بعض المحشين وقال انه لو اعتقد هذا لو قال هذا كفر لكن لا يكفر لانها عاص لان المعنى يقول اشهد ان محمد رسول الله يقول ما جاء خبر ايش حق ولا غير حق ولا فلهذا لابد من المؤذن يلاحظ ضمه رسول الله كذلك ايضا حي على الصلاه لا ينبغي ان ينغط الحاء بان يمدها بان يقول حاء لا لا ينبغي بل يقول حي على الصلاة كما هو المعروف وإذا كانت اللثة وهي بضم اللام وإسكان الثاء يقول المصباح كربة واللثة هذه تحيل المعنى فالأذان لا يصح ويجزي الأذان من مميز فما دام أن صلاته تصح فكذلك أذانه يصح ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كبير لو أذن ثم سكت كلام كثير أبطل أو كلام محرم ولو كان يسير كما لو أذن وقذف إنسان قال لعنة مثلا أو سب أو نسب إلى الزنا ولو كلم بطل أذان أما إذا كان الكلام يسير فهذا يكره والأذان صحيح كما لو قال أشهد أن محمد رسول الله قبل أن يقول هيا على الصلاة مثلا قال يمينك مثلا لا مانع الأذان صحيح أو قال أسقني أعطي ماء يريد أن يشرب بعد الأذان لما رأى شخص بدم إناء فيه ماء فهذا مكروه لكن الأذان صحيح نعم أحسن الله ما هو الدليل على وجه التقييد بكثرة الكلام يسير الكلام أو كثرة التقييد يعني ما هو الدليل على تقييده لكون إذا كان كثيرا فطر وإذا كان قليلا فصل هذا الظاهر ما أعرف دليل شرعي يعني لكن هو نشأ على اجتهاد وقياس وقياس غالب إذا كان كثير بطل الأذان لأن هذا الكثير فصل في الحقيقة ووقع فصل بين أوله وآخره فلا يصح أما إذا كان الكلام يسير فالأذان قربة وطاعة وأذكار فلا مانع من جنس غير من جنس ألفاظ الذكر مثلا فإذا كان كلام يسير وليس بمحرم الأذان صحيح كما لو تكلم مثلا في الصلاة كلاما يسير ناسيا فلا تبطل به الصلاة ولأن أصل الكلام مباح أيضا أصل مباح لو سأل سائل قال لماذا جوز مثلا تكميل الصلاة إذا اعتل الإمام يعني لو انصرف الإمام اعتل أو صار مثلا على غير الوضوء

أو لمن كان معك بقدر ما يشعر إذا كان معك جماعة أو لنفسك فقط، ثم تقيم لكل فريضة. نعم. وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته بتلبيسا أسر، وإلا فلو جهر ترك الأذن. وإلا جهر ترك الأذان. فلو ترك الأذان لها فلا بأس. كذلك وإذا كان عليه فائتة يؤذن لها سرا إذا خشي أن يلبش على الناس، وإذا لم يخشى لا مانع جهر. ثم لو صلىها بدون أذان جاهز، لأن الغرض من الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فأنت تعلمنا إنما أديتها من باب السنة إن أمكن. وإذا لو صليت بدون إقامة وبدون أذان تلك الفائتة لا بأس. نعم. قولهم إن الأذان الإعلام بدخول الوقت ألا يعكر عليه ما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نام حتى ضربت له الشمس ثم قاموا أذنوا الوقت الفجر؟ ما ينافي ماذا يجاب عنه؟ يجاب عنه يقول هذا وقت الصلاة، هذا وقت قضاء عنه. نعم. ما شجر أو حدث لا شهد لمن أذن في أي وقت. نعم ماشي. طيب لا بقي هذا الله عنك، يعني خارج الكلام هذا، تقول نية المؤمن خير من عمله، هذا مصحف ولا حتى موضوع ولا حديث. لا بد قال الشيخ الإسلام تيمية كان بعضهم يروي حديث وليس بحديث ولا أصل له. نعم. أقول يا شيخ أن الرسول إلى أو صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يؤخر الصلاة أمر المؤذن أن يؤذن في أول وقت ثم يصلي في أي وقت آخر. يعني معروف أن الله يا جماعة في مطر صلوا في رحالكم، ومسألة عاد يصلي يعني التعجيل. الرسول إذا أراد أن يؤخر الصلاة أمر المؤذن يؤذن في أول وقت. أقول قصدك يعني غير كلام في التعجيل، إن قالوا يسال في التعجيل المفهوم إنه غير التعجيل، لا هذا يرد عليه. جزاك الله عنك. ليس الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في غير مطر ورد؟ لا، لما جاء في حديث ابن عباس يأتي في الجمع، جمع غير خوف ولا مطر، والله أظن من غير شغل ولا مطر، لئلا يحرج على أمته. إجماع المسلمين على خلافه، ولكن أجاب أطلع عليه الشوكاني في من الأوطار وقت قريه ضيق، إذا عشت فبسط الشوكاني في من الأوطار وقت جيد في الجنب للصلاتين. حديث ابن عباس هذا، فكون الرسول جمع من غير خوف ولا مطر ولا شرف أجاب عنه، مو معروف لكن مبتعد بس ماشي. ويسن للسامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع وراه أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سنة متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة، ويقضي المصلي والمتخلي. ويسن لمن سمع المؤذن متابعته سرا، فإذا قال المؤذن الله أكبر تقول أنت الله أكبر حتى ينتهي إلى الحيعلة، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذي يجيب سواء كان رجل أو امرأة، وسواء كان من الذي يصلي في هذا المسجد أو من غيره، وسواء كان مؤذن واحد أو تعدد المؤذن، كما لو أذن هنا وجبت ثم سمعت المسجد الثاني وأنت هنا وروح، فإنك تجيبه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ذهبت بعض الحنفية والظاهرية إلى وجوبه وليس بسنة عندهما ويسن، والظاهرية وبعض الأحناف يرون أنه يجب متابعة المؤذن في أذانه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وأجاب الجمهور عن هذا قالوا جاء في صحيح مسلم من حديث عمر في فضل، وحديث معاوية في فضل ما يقوله كلمة كلمة، وأنه لما قال المؤذن الله أكبر قال على الفطرة إلى أن قال أشهد أن لا إله قال خرجت من النار، أو ما هذا معناه نار، يعني ما يدل على أنه سنة وليس بواجب. هو الله عنكم في الإذاعة، من سمع الأذان في الإذاعة هل يقول مثلا يتابع لما يتابع غيرهم المؤذنين في المسجد؟ طبعا ما في مانع، ما دام الناس كلام ذكر وكله وهو إعلام بدخول الصلاة بدخول الوقت الله يتابع. نعم نعم قال الله أذانه نعم الصلاة. إيه أنا جاهي منكره الأولى يقول قال أقامها الله وأذانها، ولكن أظن جاهي حديث لأنه ضعيف. وتسن حنقلة في الحيعلة أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن وهو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح. وإذا قال الصلاة خير من النوم يسمى التذويب قال السامع صدقت ومررت. وإذا قال بررت بررت نعم أصل باري راء باري مثل عالم يعلم باري راء إيه برارا. وإذا قال المقيم ولهذا المضارع من يبر باري راء يبر نعم إيه. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع وقام الله وأداما. وكذا يستحق للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة كذلك. ويقول المتابع للمؤذن عندما ينتهي إلى الحيعلة ويحيى على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لأن المؤذن يقول حي على الصلاة يا أيها لموا واجتمعوا إلى الصلاة، فأنت غير مناسب أن تقول حي على الصلاة لأنهم لا يسمعونك، وإنما أنت متابع المؤذن فناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وجه المناسبة هنا لا حول أي لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله وتوفيقه، وقيل لا تحول عن معصية الله إلى طاعة الله إلا بتوفيق الله وإعانته. نعم قوله صدقت وبررت هل هذا مأثور؟ أظن في حديث عند ابن خزيمة ما في مراجعته مراجعة ابن خزيمة وفي شسمة المطالب العالة وفي مصنف أبي شيبة أنا أظن أكون مرنا مصنف عبد الرزاق. نعم. كيف زيادة عليه؟ لقد أقام الله أذانه كما درس المفرد. لا ما. لا. لكن في حديث أقول لك ضعيف. لماذا قال يسنن؟ قل أنا من باب فضائل الأعمال ودعاء أقامها الله وأدامها، يعني دعاء بأن الله يقيم هذه الصلاة ويديمها في المسلمين. ما يكون بدعة؟ لا ما يستطيع. ما دام قالها بعض العلماء وفي حديث. لأن حديث لا يثبت ظهر لو فيه رأي ما يكمل إطلاق البدعة صعب. نعم ما يكمل المقيم الشيخ استدلال بالحديث بين كلنا من الصلاة لا بين كل أذان من الصلاة ما في ما يتعلم وشيء من الدلالة ما يكمل المقيم يعني لأن الرسول سمى الإقامة أذان ها لأن سمى الإقامة أذان أن لا يغيب يمكن يصح استدلال لا يصح ماشي. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة. ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم اصلوا يا الله، والميم بدل من ياء قاله الخليل وسيبوي رب هذه الدعوة التامة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها. والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدعو. يقول بعد الفراغ اللهم رب هذه الدعوة التامة، لكن نسمع الناس يقولون بعد الفراغ يعني بعد فراغ المؤذن من أذانه ومتابعة المتابع من متابعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد إلى آخره، اللهم رب العالمين له التامة. فهل هذا ورد؟ هذا لم يرد زيادة له لا شريك له. ماذا قالوا؟ قال بعض المشايخ إن في سنن ابن ماجة، لكن بعد مراجعة سنن ماجة لم نجده زيادة لا وحده لا شريك له، وإن كانت الآن جارية على ألسنة الناس، لكن معروف هو كما هنا اللهم رب هذه الدعوة التامة، كان في حديث جابر وغيره، ومعنى اللهم ربها يا الله، حذر يا النداء وعوض عنها ما، فقال اللهم ولا صلي يا الله. وهذا شاعر في اللغة العربية، قال ابن مالك في الألفية يا على هذا المعنى، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي، فقوله والأكثر اللهم يعني بدل يا الله، فالأكثر يقولون اللهم اغفر لي، اللهم وفقنا، اللهم رب هذه الدعوة التامة. وشذ يا اللهم، شذ أن تجمع بين يا وبين معوضة ما يا اللهم. وأنشدوا إني إذا قضيت إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة هنا هي بفتح الدال، وكما قال قطر فإن الدعوة هنا بفتح الدال إذا كانت دعوة لله، والدعوة بالضم هي الشيء الطعام الذي يصنع ويدعى الناس لأكله، والدعوة بالكسر هي الأصل الدعاء، وقال لك على فلان دعوة عند القاضي. وقال قطر هنا دعوت ربي دعوة لما أتى بالدعوة، فقلت عندي دعوة إن زرتني في رجبي، بالفتح لله دعا، والأصل بالكسر الدعاء، والضم شيء صنع للأكل عند الطرب، فيكون على هذا دعوة مثل ما ذكر الشاعر هنا، دعوت ربي دعوة، اللهم رب هذه الدعوة التامة أي الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا يتطرقها أي اللهم رب هذه التامة، والصلاة القائمة أي الحاضرة التي تؤدى على الوجه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، آت محمدا الوسيلة وهي أعلى درجات الجنة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون وهي الشفاعة الكبرى، وابعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد كما في حديث جابر، باقي الناس يزيدون، والدرجة الرفيعة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. هذا يقول السخاوي في المقاصد الحسنة، يقول لم أقف له على أصل ولم يأتي في شيء من الأحاديث زيادة في الدرجة الرفيعة. في الزيادة اللي يقول شيخ إنك لا تخلو المعاد زيادة البيهك صحة هذه الظاهر جاء في بعض البيهك أحسن الله، بس ما أدري عن السيادة ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. ويحرم أن يخرج من المسجد بعد الأذان الذي يصليه بدون عذر وبدون نية رجوع، لحديث أبي هريرة فإنه أبصر رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أتبعه بصرة، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا أذن أنت هنا فيحرم أن تخرج، بل لا بد أن تصلي في هذا المسجد، إلا أن يكون لك عذر كأن تكون إمام مسجد آخر ينتظرك جماعتك، أو بنية الرجوع ذهبت للوضوء ولأجل وتعود. نعم. الصلاة أقيمت وهو في المسجد. إيه. ومع بعض الأصحاب تخريب العجو. فظن بني جالسين قالوا ينبههم يسلمهم. ينبههم وفي المسجد. إيه. يروح يناديهم. صلاة أقيمت. ويستدل بحديث لقد هممت. نعم. نعم هذا. الصلاة أقيمت. استدل بالحديث بعد ما أقيمت الصلاة راح يناديهم من البيت. لا هذا ما في دلالة هذا الحديث، لقد همت عن أمر الصلاة فتوقع وذا أخذ أقيمت.